السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فحي هلا بطلبة العلم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ثم الحمد لله على هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يديم هذا الخير وأن يشكر لمن يسر علينا هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات ويديم الخير على المسلمين. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. الثاني شيخ هذا الحديث، لأن فيها لفظة مهمة جدا لا بد نحن ندق النظر فيها، فضل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. نعم. قال: لا شخص. أقول الله جل في علاه له أسماء وله صفات وله أفعال، ونقول نطلق على الله الأخبار والأسماء، الأسماء والصفات والأخبار. فالله جل وعلا له الأسماء، وهذه الأسماء هي الأسماء الحسنى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وله صفات، لأن الله جل وعلا صفاته أكثر من الأسماء كما سنبين. وله صفات، قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة. فهذه إضافة، اصبر هذه إضافة غلط، كله غلط، اللي يعرف يرفع ايده الله يكرمكم، ما همهمت الفصل دعوكم منها. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اطلب الجاب عندك. لا لا لا، شوف. طيب، هذه كانت عندك وانت نسيها يا باشمهندس، انت مستغربها. لا مهندس اللغه مستغربها، كنت مستغربها لغه، صح؟ كنت مستغربها. وبعد كده انتهى الاستغراب. هذه اضافه موصوف لصفتي، هذه اضافه موصوف لصفتي. هو دائما بتضاف الصفه للموصوف، هذه اضافه موصوف لصفتي. من الموصوف؟ الرب. اضافته الى صفه من صفاتي وهي العزة، سبحان ربك رب العزة. فرب العزة اضافت موصوف لايش؟ لصفة. كما قلنا ان ابن عباس سمع رجل يقول: ورب القرآن. قال: ما تقصد؟ قال: القرآن كلام الله تكلم به. فقد اضاف الموصوف لايش؟ لصفته. فاذا الله جل وعلا تطلق عليه الاسماء، وهذه الاسماء اسماء حسنى كما في الايات، وايضا صفات، وصفات الله كلها كمال، وايضا اخبار او افعال وأخبار. وهذه الأخبار تخبر عن الله جل في علاه، تخبر عن الله جل في علاه. الضابط في هذا الباب، لأنه باب مهم جدا، هو أن الأسماء لابد لها من مميزات هذه الأسماء، أو قل ضوابط هذه الأسماء كلها حسنى. وحسن الأسماء أنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال أخرى، فيكون الكمال على الكمال. فالأسماء أسماء الله جل في علاه أسماء حسنى لأنها تتضمن صفات كمال. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة من صفات الكمال وهي الرحمة، وتستلزم بعد ذلك صفات أخرى، قوة وقدرة وعزة، وأيضا كل ما يمكن أن نقول بأنها تستلزم هذه الصفات. وهذه الأسماء معدودة، أسماء الله جل وعلا 99 أسما، لكنها ليست محصورة في هذا العدد. وأسماء الله 99 أسما لها مميزة أو ميزة تميزها عن باقي الأسماء، ألا وهي من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. فهذه الميزة لهذه 99، لكن أسماء الله غير محصورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الواجب كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في إحدى في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوم القيامة يسجد تحت العرش عندما يقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيعلمه الله محامد، والمحامد هذه يكون ثناء على الله بالأسماء وبالصفات، فهذه دلالة على أنها لا لله أسماء أكثر من ذلك، لكنها في علم الغيب عند الله جل في علاه. لكن الضابط أن الصفات أوسع من الأسماء، باب الصفات أوسع بكثير من باب الصفات من باب الأسماء، بمعنى أن كل اسم صفة ولا عكس، كل اسم صفة ولا عكس، والصفات كثيرة جدا أكثر من الأسماء، وضابطه أنه لا يشتق منها الأسماء. فتقول الرحمن يتضمن صفة الرحمة، الكريم يتضمن صفة الكرم، الملك يتضمن صفة الملك، القدير يتضمن صفة ها الحي، الوارث طلبة العلم هداكم الله، العزيز يتضمن صفة العزة. طيب لكن الصفات لا، تقول إن الرحمن على العرش استوى، الصفة هنا صفة الاستواء، هل يمكن أن تسمي الله المستوي؟ حاشا لله، ما يجوز، ما تشتق من الصفة اسم بحال من الأحوال. فلذلك قلنا الصفات أوسع، لأن الصفات أفعال، وأفعال الله لا تنتهي. قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فأفعال الله لا تنتهي سبحانه وجل في علاه. لذلك باب الصفات أوسع بكثير من باب الأسماء. أما الأخبار فهي أوسع ثم أوسع من الصفات، الأخبار أوسع من الصفات. ضابط الاتفاق بين الصفات والأسماء الكمال والحسن، وضابط الاتفاق بين الأخبار والصفات اشتراك في الكمال. تخبر عن الله بأخبار يتاح لك أن تخبر عن الله بكثير من الأخبار التي تتضمن كمال ولم يرد بها الشرع، هذا هو الضابط الفارق. الأسماء لابد لها من إيش؟ من خبر. أسماء الله عند المحققين من أهل العلم توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ما يستطيع واحد يسمي الله الآب، يقول لك الآب أبو الكل، هذا بيقال ولا ما يقال؟ يقول عن الله جل في علاه أبو الكل، أو يقول الخيمة كذا وكلام، لا يعني لا يصح أن يقال عن الله جل في علاه. فليس لك أن تسمي ربك إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله كلها توقيفية، وكذلك الصفات، فصفات الله كلها توقيفية. هنا اتفق الأسماء، باب الأسماء والصفات اتفق في الحسن والكمال، واتفق في التوقيف. لابد أن تسمع من خبر من دليل حتى تصف الله بهذه الصفة أو تسمي الله بهذا الاسم. أما الأخبار لا يشترط فيها التوقيف، الأخبار لا يشترط فيها التوقيف. تقول يعني ممكن أسمي ربي بأي اسم؟ أقول لك نعم. يأتي رجل مثلا يقول لك يعني أنت مريض، أأتي لك بالطبيب؟ تقول لا، الطبيب قد رآني، الطبيب قد أمراني، الطبيب، وتخبر عن ذلك. تخبر عن من؟ عن ربك. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان مريضا، وجاءوا إلى أبي بكر فقالوا له نأتي لك بالطبيب، قال لا، الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. ولما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مطبوبا عنده فقال من أنت؟ قال أنا الطبيب. فقال له السلام الله الطبيب الذي بيده الشفاء هو الله جل في علاه. أنت لا تشفي أحد، أنت سبب من الأسباب يمكن إيش أن ألا تتحقق هذا السبب، لا يمكن أن يأتي للنتيجة، الله جل وعلا يعطل هذا السبب. فالطبيب بحق والذي يشفي بحق والذي بيده المرض أو الشفاء هو الله جل فيه. قال الله الطبيب. فالخبر يمكن أن تخبر عن الله جل وعلا بكثير من الأسماء التي إيش التي لم يأتي بها توقيف. تقول الله موجود، هذا عن طريق الخبر يصح. ولذلك نحن قلنا خطأ من سمى نفسه مثل عبد الموجود أو سمى ابن عبد الموجود، هذا خطأ لأنه ليس باسم من أسماء الله جل في علاه، هذا خبر عن الله جل في علاه. ممكن أن تخبر عن الله بأنه شيء، ممكن على دلالة الوجود تدلل على أنه فوق عرشي، كما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد، هذا خبر عن الله جل في علاه. لما تقول الشيء هنا الشيء ليس اسم من أسماء الله، وهذا خطأ كما قلنا من البيهقي أنه جعل اسم من أسماء الله وليس اسما بل هو إيش خبر. نفس الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخص أغير من الله. فهل شخص هنا ممكن نقول ده اسم من أسماء الله؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن ربه جل في علاه. فهمتم هذه المسألة؟ هي دقيقة ومهمة جدا، وهو الضابط الذي من أجله نعقد الدرس الآن، هو أنه يمكن أن تخبر عن الله جل في علاه بأخبار وإن لم تصل لدرجة الكمال المطلق، لكن الشرط والقيد حتى تخبر عن ربك جل في علاه ألا تنزل عن درجة الحسن، يعني لا تنزل إلى درجة السوء. ممكن ألا يكون فيها حسن وكمال مطلق، نعم ممكن، لكن بشرط وقيد لا تنزل إلى السوء. تخبر عن ربك بتهذيب بأدب ولم يأتي توقيف فيه، نعم، لكن بشرط وقيد أنه إن لم يكن فيه كمال أو حسن لا ينزل إلى درجة السوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخص، ويقصد بذلك إيه؟ ليس أحد، يقصد بذلك ليس أحد، بدلالة الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا، والله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، قال ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه. فهو يقصد هنا أحد، يقصد بذلك. فإذا هنا قول سلم ليس شخص أغير، هذا المعنى الصحيح في ذلك، يعني إيش؟ يعني صفة، يعني يخبر عن الله جل في علاه، هذا خبر عن الله جل في علاه. ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه في هذا الحديث العظيم ليس شخص أغير من الله، فذكر هذه الصفة الجليلة، صفة الغيرة، صفة الغيرة لله جل في علاه. الله يغار، نعم يغار الله جل في علاه، من أجل ذلك حرم الزنا، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبين أيضا صفة أخرى قال فيها ليس شخص أحب إليه العذر، فذكر الصفة الثانية ألا وهي صفة المحبة أو صفة الحب. فصفتان جليلتان من صفات إيش؟ من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. طب ممكن أحد يعرف لي من الإخوة إيش هي صفات الأفعال؟ هات يا ضبط. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة ولها أسباب وهي متجددة، كالكلام، كإيش؟ كالكلام، كالاستواء، كالغضب، كالمحبة، كالرضا، صحيح ولا لا؟ كالعزة. فكل ذلك صفات خطأ فاحش، أعوذ بالله. العزة هذه صفة سلبية، لا صفة ذاتية، أحسنتم، هذا الصحيح، هي صفة ذاتية. لا يمكن أن تقول العزة تتعلق بالمشيئة، الله عزيز أزلا وأبدا. فالصفات الفعلية هي الصفات التي تتجدد تتعلق بالأسباب، كالكلام، ما تكلم الله مع موسى إلا إذا أتى موسى. فهذه صفة من صفات الأفعال، وهي صفة المحبة، والله يحب من يشاء ويبغض من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، وقت ما شاء، حيث ما شاء، كيف ما شاء سبحانه وتعالى. إذن ضابط الصفات الفعلية أنها تتعلق بمشيئة الله جل في علاه، وهي تتجدد، وهي تتجدد. الصفة الأولى صفة الغيرة لله جل في علاه، نرجئها الأسبوع القادم. وأيضا هذه الصفة الثانية سنرجئها، صفة المحبة، حتى لا نضيع على الإخوة، لأن صفة المحبة لابد أن نجلس معها طويلا. أولا سنثبت فقط الصفة، وبعد ذلك لابد أن نتكلم عن الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. نحن ما نعيش في هذه الدنيا إلا من أجل هذه الصفة، ولا نعمل إلا من أجل هذه الصفة. هذه الصفة التي تنافس فيها المتنافسون، وأنفق فيها الناس الغالي والنفيس، وشمر عن سعد الجد المجتهدون المتقون الذين يريدون الرقي عند ربهم جل في علاه. وكما قال علماؤنا ليس العجب من أن يحب العبد الرب، العجب كل العجب أن يحب الرب العبد. فلذلك هذه الصفة لابد أن نركز عليها، نرى ونعلم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه، ثم علامات محبة الله للعبد، حتى إذا رأى في نفسه هذه العلامات استبشر خيرا وزاد مما هو فيه، وإن لم يجد ذلك اجتهد حتى يستجلب محبة الله له. الثالث، ثمرات محبة الله جل في علاه. هذه الصفة العظيمة التي بها البشارة الجسيمة، من أجلها تنافس المتنافسون وأنفق المنفقون من أموالهم وعصارة كدهم في مرضات ربهم جل في علاه. من أجلها صام العبد وحج وجاهد، تكبد المشقة في سبيلها، فهي الغاية الأسمى وهي المقصود الأعظم. هذه الصفة الجليلة قد ثبتت لربنا جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إجماع يؤخذ ويرد أو يقال فيه ما يقال إلا إجماع الصحابة، فقد أجمعت الصحابة بأن الله يحب من يشاء من المتقين والمحسنين ويبغض من يشاء، فالمحبة ثابتة لله جل في علاه. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وكما قال جل في علاه ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، وأيضا قال جل في علاه إن الله يحب المتقين. وزعم أناس محبة الله جل في علاه فأرادوا بذلك استجلاب محبة ربهم جل في علاه، فامتحنهم الله بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سنبين من الأسباب الجوهرية الجالبة لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تصريح يحببكم الله جل في علاه. وأيضا قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، ففي الآية الأولى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من الذي فعل هذا؟ هو الله جل في علاه. أين فاعل يحب؟ أين فاعل يحب بقطره؟ اعرف يحب فين فاعل يحب؟ مبتدا ويحب الجملة الفعلية هي الخبر، يحب الله المتقين، صح ولا لا؟ نعم يحب الله المتقين، فهذا الفعل من من؟ من الله جل في علاه. قل إن كنتم تحبون الله يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأضاف المحبة لله جل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وفي الترمذي وصححه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت ليلة القدر ما أقول؟ فليلة القدر هذه من أعظم الليالي، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقالت يا رسول الله إن حضرتني ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها قولي اللهم إنك تحب، صح؟ اللهم إنك عفو تحب العفو، فأثبت لله المحب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فانظروا عائشة رضي الله عنها وأرضها تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم إنك عفو تحب، فلو كانت المفاهيم المغلوطة عندها أن المحبة لا تجوز على الله جل في علاه لقالت إيش يا رسول الله أو يحب الله، هي ما قالت ذلك بل أقرت ونزلت عليها بردا وسلاما. طب ولما ذكرت أنا عائشة أنها لم تعارض هذا الأمر؟ لما؟ لأنها عرضت، عرضت إيش يعني؟ انظروا بقى هذه المسألة. نعم نعم شوف انظر، يبقى اذا هي تعتقد بالصفات، ولو في مساله تحتاج في اشكال عندها لابد ان ايش ان تسال النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليها ووجدها قال مالك يا عائش حشة راضية عندك ربو يعني من شده التنفس، فقالت يا رسول الله قال انت السواد؟ قالت انا السواد. ثم قال لها اخبريني او لا يخبرني العليم الخبير. قالت يا رسول الله او يعلم الله ما تكن صدورنا؟ فهنا اندهشت، هي تعلم، هو يعلم نعم الظاهر، خائنة الأعين وما تكن الصدور، يعلم الله جل في علاه. قالت فوكزني، ضربها الإنسان في صدره حتى تستيقظ. قال نعم، وبين لها أن الله جل وعلا يعلم ما ظهر وما بطن ويعلم ما تكن الصدور ويعلم خائنة الأعين. لكن هنا لما قال لها قولي إن الله عفو يحب العفو ما قالت شيئا، قالت نعم أنا أعتقد أن ربي يحب العفو. أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل ويحبه الملائكة ويكتب له القبول في الأرض. أيضا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال يحب وأضاف المحبة لمن؟ لله. ففعل من أفعال الله جل في علا أنه يحب. أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أين علي بن أبي طالب؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. وهذه واضحة جدا. فأضاف المحبة له كما أضافها لإيش؟ لرسوله. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحبة ثابتة لله وأن الله يحب أقواما ويبغض آخرين، كما في الآيات التي بيانت أنه يحب المتطهرين وأيضا يحب المحسنين ويحب المتقين. هذه عقيدتنا في ربنا جل في علاه، ولنعم هذه العقيدة، لأن الله إذا أحب عبدا أمران عجيبان. نحن نعتقد هذا الاعتقاد السديد في ربنا جل في علاه وخاب وخسر من لم يعتقد في ربي هذا الاعتقاد. إن كان الله جل وعلا لا يحب فكيف هذا الذي نريد؟ ها، إن الله إذا أحب عبدا أثابه، صحيح ولا لا؟ لكن أنا أقول بالدليلين، إن الله إذا أحب عبدا سارع في هواه من كيسي، هذه صح خطيرة. ها هذا هو، إن الله إذا أحب عبدا سارع في هواه، أراد الله ما يريد، كما قال علماؤنا ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. أنت بحبك لربك تخلص له، فالله جل وعلا يريد كل ما تريد أنت ويلين لك الحديد، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أتعلمون أن الله يحب محمدا؟ الله يحب محمدا؟ أخطأتم جميعا، لا والله، قد ارتقى محمد منزلة أعلى وأرقى عند ربه، منزلة الخلة لا منزلة المحبة. قال قد اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أنتوا يا كده رايحين وكده رايحين، يعني مثلا قال اتخذني الله إيش؟ خليلا. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل، يعني أرقى، هذه الدرجة أرقى من المحبة. وأنا قلت إذا أحب عبدا سارع في هواه، فما بالكم بالخلة؟ ولذلك أنزل الله في كتابه المسألة وحكم مسألة الواهبة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فلما سمع ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت أوتهب المرأة نفسها؟ هي المسألة مش مسألة تنزل المرأة ولا شيء، هي الغيرة الشديدة على عائشة. ولذلك لما قرأت الآية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ونحن معها ونقر في ذلك، والله ما أرى الله إلا يسارع في هواه، ولم لا وهو الخليل، ولم لا وهو أعظم الناس مكانة عند ربه جل في علاه، ولم لا وهو أكرم الخلق على الخالق سبحانه جل في علاه، وبأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الله عبدا سارع في هواه، وإذا أحب الله عبدا وفقه وسدده لأعطين الراية غدا، هذه بشارة النصر، هذه علامة من النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أنتم ستنتصرون. لما؟ لأن الراية قد أخذها من يحبه الله، ومن أحبه الله سدده ووفقه وجعل النصرة على يديه. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، هذا التقديم، ويحب الله ورسوله، شهادة علية لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. وأيضا إذا أحب الله عبدا أراد أن يثيبه، لأن لازم المحبة الثواب. وقام قوم وقالوا المحبة لا تكون إلا بين الرجل والمرأة والرجل والرجل والخليل وخليله، كيف تقولون أن الله يحب؟ قلنا نعم نقول إن الله يحب. قالوا تجرأتم على ربكم، شبهتم الخالق بالمخلوق، اتقوا الله ربكم. قلنا طيب كيف شبهنا الخالق بالمخلوق؟ قالوا المحبة هذه في الخلق. قلنا والكلام؟ قالوا الكلام للخالق والمخلوق. قلنا إذن والمحبة للخالق والمخلوق، لما غيرتم؟ لما تفصلون؟ نحن نجركم الآن بإيش؟ بالمختلف فيه إلى المتفق عليه. اتفقتم معنا على الكلام، اتفقتم معنا على الإرادة، اتفقتم معنا على السمع، لما تختلفون معنا في هذه الصفات بتمامها؟ فإن الكلام في بعض الصفات كالكلام في إيش؟ في باقي الصفات، والكلام في الذات كالكلام في الصفات، يحذو حذوه ويسير سيره، فلما لا تسيرون معنا؟ قالوا وما أدراكم أن الله يحب؟ قلنا قد أخبرنا الله وهو أعلم بما يقول، قال إن الله يحب، واللغة معروفة ما ليست فيها أي شبه علينا. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين، أخبر عن نفسه. قال والرسول، قلنا والرسول قد أقر بذلك، يقرأ الآيات ولو كان فيها الإشكال لبينه للناس، فلما أقرها علمنا أن المعنى الذي وصل إلينا هو المعنى الذي يريده الله جل في علاه، وهذا الذي يريده رسول الله، لأنه قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. قالوا إذن الصحابة، قلنا والصحابة قد أجمعوا على ذلك، وعائشة لما سمعت هذا الكلام ما استغربته ولا اندهشت كما تندهشون. أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الجواب رسول الله. أأنتم أعلم أم عائشة؟ عائشة. إذن الله وصف نفسه بالمحبة، رسوله وصفه بالمحبة، عائشة والصحابة بأسرهم قد أقروا على هذه الصفة لله جل في علاه، فما لكم من وجه. قالوا نحن نقول المحبة إرادة الثواب. قلنا أخطأتم خطأين، أولا نفيتم ما أثبته الله، قد أثبت الله لنفسه المحبة وأنتم نفيتم المحبة ووضعتم الإرادة، صحيح ولا لا؟ الأمر الثاني أنتم أولتم بلا دليل، أولتم وحرفتم الكتاب بلا دليل، ونحن نقول لكم أجود من ذلك وأعذب من ذلك وألطف من ذلك وأحسن من ذلك وأقوى من ذلك، نثبت المحبة ونثبت لازم المحبة، فإن لازم المحبة إرادة الثواب، لأن الله إذا أحب عبدا أدخله جنته، أثابه بذلك، أثابه برؤيته، فإذا نحن نثبت الصفة ونحن أحسن منكم في كثير من الأمور، قد فزنا بالحلوين، أثبتنا ما أثبته الله لنفسه، وأثبتنا ما أثبته له رسوله، وأثبتنا ما أثبته الصحابة، ومع ذلك أثبتنا لازم الصفة، فقد فزنا عند ربنا بالحلوين، بإثبات الصفة بتمامها وإثبات لازم الصفة، ولازم المحبة إرادة الثواب، فنحن معكم في إرادة الثواب ونتفق على ذلك مع إثباتنا لصفة الله وهي صفة المحبة. يبقى لنا الأسباب الجالبة التي يتنافس عليها المتنافسون، الأسباب الجالبة لمحبة الله، يا لها من مكافأة، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، إذا تكون مشهورا في السماء وعدالتك تنزل من السماء فترسخ في الأرض لا تتزعزع، إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه الملائكة، ثم بعد ذلك يكتب له القبول في الأرض. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على الأسباب الجالبة للمحبة، ثم نتكلم بعد ذلك على علامات محبة الله للعبد وكيف يصل العبد حتى يمكن محبة الله في قلبه، لأن المحرك الأساسي لكل عبادة وكل شيء تسارع به إلى ربك جل في علاه هو إيش؟ الحب. الإنسان لو كره أحدا ما يستطيع أن يسارع إليه، لكن إذا أحب أحدا يسارع إلى مرضاته، ولله المثل الأعلى، فإن أحببت ربك جل في علاه وأحببت جنة ربك جل في علاه وأحببت ثواب ربك جل في علاه سارعت في ذلك إلى الله.